السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء، وهو اللقاء الخامس من دورة السنة وعلومها، وهذا اللقاء بعنوان مناهج المحدثين كما هو موضح في الجدول، ولكن بقي علينا من درس البارحة بقي علينا شيء يسير نحاول أن نتمه في هذه الليلة بإذن الله، وذلك أننا قد تكلمنا البارحة في الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول حجية السنة، وقلنا إن هذه الشبهات في غالبها أو جميع هذه الشبهات ترجع إلى خمسة أصول. الأصل الأول شبهات حول حجية السنة كليا أو جزئيا. الأصل الثاني شبهات حول تاريخ السنة. الأصل الثالث شبهات حول علم الحديث ومناهج المحدثين، وتكلمنا بالتفصيل عن هذه الأصول الثلاثة. بقي أن نقول يعني بقي فرع واحد في الأصل الثالث، ثم ننتقل للأصل الرابع والأصل الخامس. فأقول بالنسبة للشبهات المثارة حول منهج المناهج المحدثين وعلم الحديث، أرجو غلاق الكتابة. بالنسبة للشبهات المثارة حول مناهج المحدثين وعلم الحديث، أشرنا البارحة إشارات سريعة في هذا الباب، ولكن أيضا هنا نقطة مهمة، وهي أن من أشهر الشبهات التي تثار تحت هذا الأصل هي شبهة أن المحدثين اعتنوا بنقد الأسانيد ولم يعتنوا بنقد المتون. وأنا دائما أقول أيها الكرام في الشبهات نحن نواجه مشكلة في من يتعرض للشبهات، نواجه مشكلة أنهم لا يقرؤون الردود على الشبهات، لا يقرؤون معالجة الشبهات التي لديهم. تتولد أسئلة أو يسمع شبهة يتلقاها تقع في قلبه ويبدأ إما أن يبقى في شك أو يعني يقتنع تماما بهذه الفكرة ويصدرها إلى غيره. طيب، هذه الفكرة التي قرت في قلبه قبل أن يسمع بها وقبل أن يولد هي مدونة في كتب الردود على الشبهات، مدونة وموجودة، بل وهناك شبهات كثيرة لم يسمع بها أصلا ولم تبلغه، وربما لن تبلغه أصلا، تبلغه أصلا سيجدها في تلك الكتب ومجاب عنها. ومن أشهر الشبهات التي أجاب عنها العلماء شبهة أن المحدثين ينقدون الإسناد ولا ينقدون المتن، وهذا يعود إلى الأصل أيها الكرام الذي ذكرت لكم البارحة، وهو أن القاسم المشترك بين من يشكك في علم الحديث هو الجهل بعلم الحديث. كيف يكون شخص لديه اطلاع تفصيلي ومعرفة ومعرفة تصورية دقيقة لعلم الحديث ثم يقول هذا كلام؟ هذا غير صحيح. أصلا المحدثون كيف يحكمون على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف إلا من خلال المتون التي يرويها؟ فهم يدرسون المتون التي يرويها الراوي، و إذا أتى بشيء منكر أو شيء يخالف الأصول أو إلى آخره فإن هذا يؤثر في حكمهم على الراوي، وإذا كثر ذلك منه يعني يصبح متروكا، أو إذا يعني تبين لهم أنه ممن يكذب فإنهم يعتبرونه كذابا. وهناك كتب مفردة، يعني بعض المعاصرين صنف كتابا مفردا في الإجابة عن هذه الشبهة، كتاب ضخم في الإجابة عن شبهة أن المحدثين ينقدون الإسناد ولا ينقدون المتن. وأيضا الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى له رسالة لطيفة في هذه الشبهة، في علاج هذه الشبهة. الشاهد أن المحدثين يعتنون بنقد المتون كما يعتنون بنقد الأسانيد، والشاهد على ذلك أن حكمهم على الرواة مبني على المتون التي يروها. وأيضا هناك نماذج تفصيلية كثيرة تظهر الحس النقدي للمتون عند المحدثين. الأمثلة كثيرة جدا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن ابن عدي وعن يعني سائر المحدثين من المتقدمين لهم نقد ظاهر للمتون. أما الأصل الخامس، عفوا الأصل الرابع، الأصل الرابع الذي تعود إليه الشبهات المثارة حول السنة هو الشبهات حول روايات بعينها، الشبهات حول روايات بعينها من السنة. وهذا يعني ربما يكون الميدان الأكبر للشبهات من ناحية كثرة العدد، بمعنى أن يعني أن يأتي من يلقي شبهة على نص من النصوص التي في السنة التي صححت، سواء كانت في البخاري ومسلم أو صححها بعض المحدثين، فتثار شبهة معينة حول هذا النص بأنه مثلا يخالف العقل أو يخالف القرآن أو أنه يتعارض مع روايات أخرى في السنة. وهذا كثيرا ما يطرح، والنصوص التي أثيرت عليه إشكالات يعني تعتبر إلى حد ما كثيرة، ولكنها تعد قليلة بالنسبة إلى النصوص التي سلمت من الإشكالات. ولذلك أكدنا في أكثر من مرة في هذا اللقاء في هذه الدورة على أن الذي يستشكل عدد من الروايات، لنقل مثلا شخص عنده استشكال على 50 حديث، 50 حديث، النصوص التي صحت أكثر من ذلك بكثير، آلاف الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن يتوصل من استشكال 50 حديثا إلى رد آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك أنه غير صحيح. الأمر الآخر في طبعا هو المجال الآن لا يسع لأن نعدد الأحاديث التي طرحت عليه إشكال، لأنه كما قلنا هي كثيرة نسبية، ولكن هناك بعض القواعد المهمة في هذا الباب التي يعني تكون كإضاءات تفيد من يريد أن يعالج الإشكالات وحتى من لديه إشكالات في هذا الباب. أولا بالنسبة للروايات التي تستشكل في مخالفتها للعقل، هذه تكلمنا عنها، فيراجع درس البارحة تكلمنا عنها بالتفصيل. وخلاصة الكلام قلنا إن العقل، إن عقل الشخص الذي استشكل شيئا ورأى أنه يخالف العقل ليس مقياسا وميزانا، بمعنى العقل الواحد لا يكون ميزانا. ولذلك نقول البعض قد يستشكل شيئا ويرى أنه مخالف للعقل، والذين لا يرون أنه مخالف للعقل أكثر بكثير من هذا الذي استشكل، فهنا لا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث موافق للعقل ومخالف للعقل في نفس الأمر، هو إما أن يكون مخالف للعقل وإما أن يكون موافق للعقل. فلما يأتينا شخص يقول هذا مخالف للعقل ويأتينا آخرون ويقولون هو موافق للعقل، فنحن نحكم بحكم من؟ نقدم من؟ قلنا إنه لا بد عند ذلك من الاحتكام إلى العلم الذي هو علم الحديث الذي يعتبر ميزانا علميا دقيقا شهد له أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص بأنه يعني مأمون على مثل هذه الأحكام. لفتة جميلة قرأتها في كتاب المعلم النوار الكاشفة، مؤداها أو معناها يقول أن الحديث الذي يخالف العقل لا يحتاج أن ينبهك شخص إليه، يعني إذا في شيء يخالف العقل ما يحتاج شخص يقول لك ترى هذا الحديث يخالف العقل، هو لو كان يخالف العقل لعلمت أنت مباشرة أنه يخالف العقل. أما أنه شخص يقول لك والله أنا كنت مؤمن بهذا الحديث سنوات طويلة، ثم بعد ذلك سمعت مقطع فانتبهت أن هذا الحديث يخالف العقل. كيف انتبهت أن هذا الحديث يخالف العقل؟ أين كان عقلك خلال تلك السنوات؟ هل كنت مجنونا؟ هل كنت كيف عقلك انتبه في هذه اللحظة بعد تلك السنوات إلى أن هذا الحديث لا يمكن أن يقبل؟ فهذه القضية حقيقة يعني كثيرا ما يصور عن حديث أنها تخالف العقل، وهي في الحقيقة لا تخالف العقل الصريح، وإنما ربما تخالف بعض المسلمات عند بعض الناس، وبالإمكان أن يعني يتوهم العقل أن فيها إشكال. لكن الشيء الذي يناقض العقل الصريح هو الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. أما الروايات التي يقال أنها تعارض القرآن، نعم هناك بعض الأحاديث تعارض القرآن، ولكن هذه الأحاديث لا يشترط أن تكون صحيحة. بمعنى مثلا ورد حديث في إسناده راوي مجهول وهو أبو زيد، أن في حديث الوضوء بالنبيذ، في حديث الوضوء بالنبيذ، فابن عدي رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث وقال إنه يخالف القرآن، يخالف القرآن، يخالف قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إما الماء وإما التيمم، أما النبيذ فليس مذكورا. فهذا الحديث يخالف القرآن ولكن إسناده فيه إشكال. بعض الناس يأتي بأحاديث ضعيفة ويقول لك انظر هذه الأحاديث تخالف القرآن، وكثير من أحاديث السنة تخالف القرآن، وإذا تأملنا وجدنا أن النص أصلا ضعيف، وإنما هو من باب التشغيل على السنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي يدعى أنها تخالف القرآن. كما قلنا أولا لابد من التثبت من الإسناد، ربما يكون الحديث يعني محتملا للتحسين أو محتملا للتصحيح، ولكنه ليس بتلك القوة، يعني يكون فيه راوي مختلف فيه. مثلا لو كان في إسناد، لو جاء هذا الراوي بإسناد أو بمتن لا إشكال فيه أبدا لقبلناه ربما، لكن يأتي بحديث متنه مستنكر بمعنى أنه يخالف صريح القرآن، فهنا نحن نرد مثل هذا النص، لأن هذا الراوي أصلا جرب عليه الوهم وجرب عليه الخطأ، ولا يحتمل أن يأتي بنص بمثل هذه المخالفة. لكن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا شك في صحتها فإنها قطعا لا تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو ادعي ذلك فكثير مما يدعى من التعارض عند التحقيق نكتشف أن التعارض ليس صحيحا، يعني ليس هناك تعارض حقيقي. مثلا أحاديث الرجم، رجم الزاني، ادعي أنها تخالف القرآن. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب في الزانية. وقالوا المحصنات هنا في الآية طيب قبل أن أذكر المعنى، ما معنى أنا أسألكم الآن، ما معنى المحصنات في الآية؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات في الآية المتزوجات الأكثر عن المتزوجات. طيب يكتفى، يغلق الكتابة. هذا هو الإشكال الذي وقع فيه بعض الناس، قالوا إن المحصنات في الآية المراد بهن المتزوجات. يقول وأنتم تقولون، يقصد بأنتم يعني من يثبتون حد الرجم وهم سائر أهل السنة، يقول أنتم تثبتون حد الرجم على المتزوجة، والله يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني المتزوجات، والرجم لا ينصف، رجم لا ينصف، فإذا تكون أحاديث الرجم مخالفة لهذه الآية. وهذا الكلام أول ما يسمعه المرء قد يعني يتوهم التعارض، ولكن هذا غير صحيح، لأن المحصنات في الآية ليس المراد بهن متزوجات قطعا، ومن يتأمل في سياق الآية لا يحتاج إلى أكثر، يعني معرفة ذلك لا يحتاج إلى أكثر من تأمل في سياق الآية. وأصلا من يقول أن المحصنات في القرآن دائما يراد بهن المتزوجات؟ الله سبحانه وتعالى علق عقوبة القذف على علق حد القذف على قذف المحصنات، ليس كذلك؟ في سورة النور عقوبة القذف معلقة بقذف المحصنات. طيب سؤال، الذي يقذف غير المتزوجة يجلد أو لا يجلد؟ الذي يقذف غير المتزوجة يجلد أو لا يجلد؟ يجلد طبعا. إذن نعرف أن بذلك نعرف أن المحصنات في الآية ليس المراد بهن المتزوجات في آية القذف، في آية عفوا حد القذف، في آية حد القذف ليس المراد، وإنما المراد بهن العفيفات، المحصنات العفيفة. ولذلك من يقذف امرأة غير عفيفة لا يجلد حد القذف وإن كان يعزر. على كل حال ليس هذا مجال التفصيل، لكن في الآية التي نتكلم عنها بداية الآية الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فإذا كان المراد بالمحصنات المتزوجات فكيف نؤمر بنكاح المتزوجات؟ واضح؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هم يقولون المحصنات في هذه الآية المتزوجات، كيف نؤمر بنكاح المتزوجات؟ هذا لا يستقيم. إذن قطعا المحصنات في الآية ليس المراد بهن متزوجات، وإنما المراد بها في هذه الآية الحرائر، الحرائر. وفي الآية الأولى في حد القذف المراد بالمحصنات العفيفات، فالمحصنات لفظ يطلق مرة على معنى ومرة على معنى آخر. المراد أن هذا النص لأنه فهم خطأ، فهمت الآية بشكل غير صحيح، ثم بناء على ذلك استشكلت الأحاديث، بينما لو فهمنا النص بشكل صحيح لم نستشكل الأحاديث. ولذلك كثيرا مما يدعى أنه متعارض مع القرآن يكون هناك إشكال إما في إسناد الحديث أو في فهم الحديث أو في فهم الآية. فإذا استقام الفهم وتأكدنا من صحة الإسناد زالت الإشكالات، ولكن للأسف يعني كثير من يتلقف هذه الشبهات ليس باحثا إلا في إطار ضيق، يبحث في يعني كتب معينة التي هي في الغالب تدعي التحقيق وتدعي الإنصاف العقلي وإلى آخره، وهي حقيقة مليئة بالشبهات. لكن لما يقرأ مثل هذه الإشكالية هل رجع إلى التفاسير المعتمدة عند أهل العلم، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير إلى آخره؟ ثم بعد ذلك قد تأتي إشكالات في استشكال روايات يتوهم تعارضها مع روايات أخرى السنة، فيقول لك يا أخي أحاديث الدجال بعضها فيها أنه أعور العين اليمنى وبعضها أنه أعور العين اليسرى. طيب وبناء على ذلك ماذا تريد؟ يقول بناء على ذلك أحاديث الدجال غير صحيحة. طيب عندنا عدد من الأحاديث، عدد كبير من أحاديث الدجال ليس فيها ذكر العين أصلا، ليس فيها ذكر العين ولا العور أصلا، ماذا تفعل بها؟ هي القضية تشهي، ما عجبتك خمس أحاديث ترد 20 حديث، قضية ليست بهذه الطريقة. ثم هناك منهج للتعامل مع الروايات المتعارضة، يتعامل فيه، هناك ترجيح، هناك تأكد من النسخ بشكل عام، ليس أقصد في حديث الدجال وإنما بشكل عام. التعارض له عدد من الأوجه التي يسلكها أهل العلم، وهذا أصلا فن من فنون علم الحديث، اسمه مختلف الحديث، هذا فن فيه كتب مؤلفة من تصنيف أهل العلم، ويعني من ممن سبق ومن المعاصرين. فاختلاف أو مختلف الحديث التي يتوهم التعارض فيما بينها، هناك منهج علمي للتعامل مع هذه الأحاديث، تسلسل في المنهج. وأيضا هذا المبحث يذكر في أصول الفقه، يذكر في أصول الفقه في مبحث تعارض الأدلة، تعارض الأدلة يستفاد منها أيضا في الإجابة عن إشكاليات التعارض. هناك كتاب لطيف معاصر في الحديث المتعارضة، ليس في الحديث المتعارضة حقيقة، وإنما يعني يأتي بالروايات التي يتوهم تعارضها مع العقل، يتوهم تعارضها مع العلم، يتوهم تعارضها مع القرآن، يتوهم تعارضها مع روايات أخرى إلى آخره. اسمه التعارض في الحديث للدكتور لطفي الزغير أو الزغير، كتاب جيد حقيقة. الأمثلة يتميز بكثرة الأمثلة، كثرة الأمثلة التي ادعي فيها التعارض ويعني يجيب عنها، وأوسع من ذلك بكثير. هناك كتاب كبير جدا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، كتاب كبير جدا طبع في تقريبا 16 أو 14 مجلدا. على كل حال هذا باب معروف عند أهل العلم، للأسف يتجاوز كثير من الناس الذين يقع عندهم إشكالات في السنة، يتجاوزون أن هذه الإشكالات مجاب عنها، أو أن هناك منهج علمي للتعامل مع هذه الروايات المتعارضة، ويقفزون ويتوقفون مباشرة من هذه الشبهات. طيب لا نطيل أكثر من ذلك، ننتقل للأصل الأخير في الشبهات المثارة حول السنة، وهو الإشكالات المثارة حول رواة السنة أو رواة الحديث ونقاد أهل العلم. يتعامل البعض مع رواة الحديث بمبدأ الشك، فمن السهل عنده أن يرد كثير من السنة، يقول لك يا أخي رواة الحديث كيف نثق فيهم، رواة الحديث أليسوا بشرا يخطئون إلى آخره من هذه الادعاءات، وكأنه ليس هناك علم اسمه الجرح والتعديل، وكأنه يعني ليس هناك دراسة لأحاديث كل راوي، ويعني دراسة دقيقة وإحصاءات متقنة لأحاديث الراوي ومقارنتها بأحاديث الثقات ومعرفة مدى الموافقة ومدى المخالفة، وبناء على ذلك يحكم على الراوي. هذا كأنه ليس كله ليس موجودا. لكن نترك هذه النقطة، أنا أريد أن أسأل سؤال للجميع. لو قيل لك، جميع من هو حاضر الآن، لو قيل لك هذه 10,000 دولار لك في مقابل أن تؤلف حديثا، تؤلف كلام من عندك وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث به، وأنت تعلم أنه كذب ليس منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت اخترعته من رأسك. أنا أسأل سؤال للجميع، هل تقبل هذه المساومة؟ هل تقبل 10,000 دولار في مقابل أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال للجميع، هل يوجد أحد يمكن أن يتقبل هذا الأمر؟ لا يوجد أحد يتقبل هذا الأمر، صحيح؟ طيب لماذا نحن نحسن الظن بأنفسنا، لماذا نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن برواة الأحاديث الذين عاشوا في قرن خير من القرن الذي نحن فيه؟ البعض مستعد أن يشكك في آلاف الرواة، يقول لك ما هذا يكذب، هذا مدري إيش، وهو لا يعني إنما يتكلم بالظن، وهو يعلم أن كل مؤمن لا يتقبل أن يعمل هذا. نعم هناك من يفعل، من ينتسب للإسلام، لا ننفي أن وجود من يفعل ذلك، ولكن ليس هو الأكثر، بل ليس كثيرا، ليس كثيرا، يعني لا يتقبل أن يعمل هذا العمل إلا عدد قليل من الناس. طيب هؤلاء القلة الذين من الممكن أن يصطنعوا الأحاديث أو يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معروفون، والأحاديث التي وضعوها وكذبوا فيها هي أحاديث معروفة، وهناك كتب خاصة في جمع هذه الأحاديث التي وضعت وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهناك قواعد منهجية لمعرفة واكتشاف الأحاديث الموضوعة. وإذا كانوا إذا كان المحدثون يكتشفون الأحاديث التي أخطأ فيها الثقات، مثل ما ذكرنا المثال عن اختلاف الإمام أحمد بن المديني في أثبت أصحاب مالك، الإمام أحمد عد لسفيان بن عيينة قرابة 20 خطأ عن الإمام مالك، وسفيان بن عيينة هو من الثقات الكبار. فإذا كانوا يكتشفون أخطاء الثقات الكبار ومن دونهم، فكيف لا يكتشفون الكذب؟ كيف لا يكتشفون الكذب؟ المراد من المثال هو الذي ذكرته، هو ليس دليلا وحيدا، يعني ليس الدليل الوحيد أن بما أن الإنسان لا يتقبل أن يكذب على رسول الله فلن يكون هناك من يكذب، ليس هذا المراد، وإنما المراد هو يعني شيء من إحسان الظن، بعث شيء من إحسان الظن الذي يفتقده كثير من المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل هو أبدا أن يكذب على رسول الله، ولا ويعرف أن أكثر المسلمين لا يمكن أن يقبلوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقبل أن يقول أكثر الرواة ممكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معادلة أتصور أنها ظاهرة البطلان. طيب نكتفي بهذا القدر في يعني ما يتعلق بمادة أمس البارحة، وهي مادة الشبهات حول السنة، وننتقل إلى مادة اليوم أو درس هذه الليلة، وهي مادة مناهج المحدثين. نقصد بمناهج المحدثين المصنفين في السنة، نقصد مناهج المحدثين أي المصنفين في السنة. فالمصنفين في السنة كل واحد منهم له طريقة معينة في التصنيف في الأحاديث، ومن المهم جدا لطالب العلم ولطالب الحديث وللمسلم بشكل عام أن يعرف على الأقل نظرة تصورية عامة عن كتب السنة ومناهج المحدثين في تصنيفها. نحاول أن نذكر يعني شيء من المعلومات عن هذه الكتب المشهورة، وأيضا بعض هذه الكتب نحاول أن نعرج على أشهر الشروح فيها. فنقول المصنفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة يعني نقول تصنيفات، فبعض هذه المصنفات يسمى السنن، وبعض هذه المصنفات يسمى المسانيد، وبعض هذه المصنفات يسمى الصحاح، وبعضها يسمى الجوامع، وبعضها يسمى المستخرجات، وكل واحد من هذه العناوين له معنى معين، وبعضها فيه تقارب. فمثلا السنن والمصنفات وأيضا الموطئات، هذه الثلاثة بينها تقارب، المصنفات والسنن والموطئات هذه بينها تقارب في المعنى، وإن كان هناك اختلافات. ووجه التقارب هو هو أن هذه الكتب اعتنت بأحاديث الأحكام، اعتنت بأحاديث الأحكام، فأحاديث الأحكام في هذه الكتب هي مقصودة، هي المقصود الأساس من جمع هذه الكتب، المصنفات والموطئات والسنن. وإن كان قد يوجد في هذه الكتب غير أحاديث الأحكام، نقصد الأحكام العملية التي تبدأ من الطهارة ويعني تمر بأحكام العبادات ثم أحكام المعاملات إلى آخره، المصنفات والموطئات والسنن هي في أحاديث الأحكام، ولكن المصنفات والموطئات فيها آثار الصحابة وأيضا آثار التابعين وربما آثار بعض المؤلفين، مؤلفي الكتب أو مصنفيها مثل موطأ الإمام مالك، بينما السنن تكاد تكون محصورة فيما ثبت أو فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بين السنن وبين المصنفات والموطئات. لذلك مثلا نجد مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موطأ الإمام مالك، هذه مليئة بآثار الصحابة، خاصة المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مليئة جدا بآثار الصحابة وآثار التابعين. بينما السنن لو رأينا مثلا سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، تكاد تكون يكاد لا يوجد فيها إلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يسمون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ولا يكادون يطلقون على غير ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ السنة. أما المسانيد فهي الكتب التي ترتب الأحاديث على ترتيب الصحابة، ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة. طبعا هناك تنبيه مهم في قضية المسند، بعض الكتب يأتي فيها لفظ المسند في عنوانها، ولكن ليس المراد بالمسند هو الترتيب على ترتيب على أسماء الصحابة، وإنما نحن نتحدث عن الكتب التي هي اسمها مسند، يعني مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى. لكن مثلا الجامع المسند الصحيح، هنا تكون كلمة مسند المراد بها ما فيه الإسناد، المراد بها ما فيه الإسناد. وأما من جهة تصنيف هذا الكتاب فهو جامع، الجامع المسند الصحيح، فمسند هنا معناها فيه يعني هذه أحاديث أو متون بأسانيدها. وبشكل عام تستطيع أن تسمي كل الكتب المصنفة في العصور الأولى، تستطيع أن تسميها كلها كتب مسندة، مسندة بمعنى أنها مذكورة بالأسانيد. وسابقا لم يكن يعرف التأليف بغير إسناد أو الجمع بغير إسناد، وإنما ذلك في عصور متأخرة اشتهرت الكتب يعني التي تنتقي من الكتب المسندة. على كل حال المسانيد هي الكتب التي ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة، و يعني المسانيد مختلفة، بعضهم يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، وبعضهم يرتب الصحابة على مسانيد الصحابة على حسب القبائل، ويعني يبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبدأ بحسب فضل الصحابة وسابقتهم في الإسلام، فيبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم إلى آخره. المراد أن المسانيد هي كتب ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة. والجوامع هي كتب تجمع يعني الأحاديث في الأحكام وفي غير الأحكام. الجوامع كتب مبوبة مرتبة على الأبواب، ولكنها تجمع الأحاديث في غير في الأحكام وفي غيره، يعني هي أكثر من أحاديث السنن، أكثر من أحاديث السنن. فتجد في الجوامع مثلا أبواب فضائل الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبواب التفسير والفتن والملاحم ونحو ذلك من الأبواب، أبواب الإيمان وأبواب العلم إلى آخره. وأيضا مع ذلك تجد فيها أبواب الطهارة والصلاة والجهاد والحج والنكاح والبيوع والجنائز وإلى آخره من أبواب الفقه. فالجوامع تجمع سائر أبواب الدين، ويعني من أشهرها طبعا الجامع الصحيح الذي هو صحيح البخاري، وأيضا جامع الترمذي رحمه الله تعالى. عندنا الصحاح أيضا، وهي الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة التي يشترط فيها الصحة. أما الجوامع فلا يشترط فيها الصحة إلا إذا كان يعني إذا كان هناك تبيين أن هذا الكتاب هو جامع وفي نفس الوقت صحيح، مثل البخاري أن يبين في عنوانه أنه الجامع الصحيح. فهذا يعني لفظ الجامع وحده لا يقتضي الصحة إلا إذا أضيف الوصف إلى ذلك. فهذه يعني هذا مجمل ما يمكن أن نقوله في الكتب المصنفة أو في تصنيفات الكتب كتب السنة. عندنا المستخرجات، والمستخرجات أشرنا أو ذكرنا يعني إشارة بسيطة عنها، وهي أن يأتي المؤلف أو المصنف الذي صنف المستخرج إلى كتاب من الكتب المصنفة قبله، فيذكر لها لأحاديثها أسانيد من غير طريق المصنف السابق، يعني أسانيد لنفسه يروي بها نفس المتون المروية في المصنف السابق. هذه أيضا كتب المستخرجات. نحاول المرور سريعا على أهم الكتب على حسب التصنيف المذكور. نبدأ بالمسانيد بحكم أنها تقريبا من أول ما صنف، وإن كان الموطئات حقيقة قبل ذلك، يعني موطئ الإمام مالك. لا بأس نبدأ بموطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك، الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وهو إمام دار الهجرة، وسمي كتابه بالموطأ قيل لأنه وطأ به الحديث، يعني سهله، مسهل، سهله ويسره للناس، وقيل لمواطأة علماء المدينة له في أحاديث هذا الكتاب الذي جمعه، لأن مالك روي عنه أنه قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. هذا مروي عن الإمام مالك، ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في تنوير الحوالي. الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى لم يفرده لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فيه أحاديث، وذكر فيه أقوال للصحابة، وذكر فيه أقوال للتابعين، وأيضا ذكر فيه آراء له. والموطأ فيه الأحاديث المسندة وفيه البلاغات. الأحاديث المسندة أي التي يعني هي تكون متصلة الإسناد من الإمام مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث مسند في موطأ الإمام مالك فهو صحيح. كل حديث مسند في موطأ الإمام مالك فهو صحيح، وذلك لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ينتقي الرواة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وحين سئل عن رجل من الرجال، سأله بشر الزهراني عن رجل، فقاله الإمام مالك: هل وجدته في كتبي؟ قال: لا. قال: إن وجدته في كتبي فهو ثقة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يتحرى، ولذلك حتى بعض الذين لم يعرفوا بثقة أو بعدالة يعني يستدل العلماء على ثقتهم أو يحتجون بحديثهم، لأن مالك أخرج لهم في الموطأ. يعني مثل حديث أبي قتادة المشهور في الهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات أو الطوافات. فيه امرأتان لم تعرفا بكبير عدالة وتوثيق، ولكن قالوا لأن هذا الحديث في الموطأ، فالإمام مالك رحمه الله تعالى حجة في الرجال الذين يخرج لهم، وهما من أهل المدينة، والإمام مالك أيضا بزيادة حجة في أهل المدينة. إذن فالأسانيد المتصلة في الموطأ هي أحاديث صحيحة، وهناك البلاغات، يعني يقول: بلغني أن ابن عمر فعل كذا، بلغني عن جابر كذا. هذه البلاغات الأصل أنها تدرس، يعني يبحث في أسانيدها وينظر في صحتها من ضعفها، فالأصل أنه لا يستدل أو لا يصحح إلا الحديث المسند المتصل إذا توفرت فيه شروط الصحة. وأما المعلق أو الذي بالبلاغ فيبحث عن إسناده، فإذا وقف على إسناده فيدرس الإسناد، وإذا لم يوقف على إسناده فالأصل أنه لا يصحح. والإمام ابن عبد البر الفقيه المالك رحمه الله تعالى وصل هذه البلاغات، وصل هذه يعني بحث عن أسانيد هذه البلاغات وجمعها، مثل ما فعل ابن حجر رحمه الله تعالى في معلقات البخاري، كل المعلقات التي في البخاري وصلها ابن حجر، يعني ذكر أسانيده، وذلك في كتابه تغليق تعليق وهو كتاب مطبوع. أما ما ذكره أما ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقد ذكر ذلك في الموطأ، في عفوا في التمهيد. والتمهيد هو من أجل كتب شروح السنة، ومن أجل كتب، من أجل ما ألف علماء الإسلام، كتاب نفيس جدا وهو كتاب ضخم وكبير، ونسيت عدد السنوات التي ألفه فيها، لكنه يعني أخذ من عمره شيئا طويلا جدا في تأليف هذا الكتاب، وهو كتاب متقن ومحكم، وهو من الكتب كما قلنا الموسوعية في فقه السنة. الموطأ له عدد من الروايات عن الإمام مالك، أشهرها رواية يحيى بن يحيى، وهي التي عليها يعني شرح التمهيد، وكذلك شرح الاستذكار. الاستذكار أيضا شرح لابن عبد البر رحمه الله تعالى للموطأ، وهو كتاب نفيس وجليل أيضا. وهناك شرح لأبي الوليد الباجي وهو المنتقى، وهو أيضا من الشروح النفيسة وهو مطبوع، المنتقى لأبي الوليد الباجي. والسيوطي له حاشية، السيوطي له حاشية على كثير من كتب السنة، وهي حاشية مختصرة جدا يعلق فيها تعليقات يسيرة، وهي يعني مطبوعة أيضا، الحاشية التي على موطأ إمام مالك اسمها تنوير الحوالي. بعد ذلك ننتقل إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسند الإمام أحمد هو من أكبر ما جمع في السنة، من أكبر ما جمع في السنة من جهة عدد الأحاديث، وذلك أن ما فيه من الأحاديث قرابة 30,000 حديث، قرابة 30,000 حديثا، وجامعه هو الإمام الحجة أحمد ابن محمد الشيباني رحمه الله تعالى، توفي عام 241 للهجرة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رتب المسند ليس على حروف الصحابة، وإنما رتبه كالتالي: بدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت، ثم مسند المكثرين من الصحابة، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، يعني الصحابة المكيين، الصحابة المدنيين، الشاميين، قلنا مسند الكوفيين، مسند البصريين، مسند الأنصار، مسند عائشة والنساء، ثم سائر القبائل. إذن هذا ترتيب مسند الإمام أحمد. ومسند الإمام أحمد فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الجيد وفيه الضعيف، واختلف هل فيه شيء موضوع أو لا. فابن الجوزي رحمه الله تعالى وضع، ذكر شيئا من حديث المسند، ذكر شيئا من حديث المسند في الموضوعات، ودافع الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في مصنف مستقل عن هذه الأحاديث التي وضعها، التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أنها ليست بموضوعة، بين أنها ليست موضوعة. وأهل العلم اعتنوا بالمسند يعني من ناحية ترتيب الأطراف، ومن ناحية ضمه إلى مع بعض الزيادات على الكتب الستة. ومن أفضل طبعاته طبعات مسند الإمام أحمد، طبعا أفضل، نسيت أن أذكر موطأ الإمام مالك. موطأ مالك من أفضل طبعاته طبعة بشار عواد، هذه من أفضل طبعات موطأ الإمام مالك. أما مسند الإمام أحمد فهناك طبعتها من أفضل الطبعات، وهي طبعة الرسالة التي في 52 مجلد، تتميز أكثر شيء بالحاشية النفيسة التي تعزل الأحاديث وتخرجها، وكذلك طبعة جديدة لدار المنهاج أو لمكتبة المنهاج، لأن هناك المنهاج ودار المنهاج، أحدهما التي في جدة، طبعة المسند طبعة جيدة. طيب ثم ننتقل إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والاسم الصحيح، اسم صحيح البخاري هو الجامع المسند الصحيح أو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وجامعه هو أبو عبد الله الإمام الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وكانت وفاته عام 56 و200 للهجرة. وكتابه هذا بارك الله سبحانه وتعالى فيه، وصار من الإسلام بموضع يعني يعلمه كل مسلم. وسبب جمعه للصحيح يعني قبل الإمام البخاري كانت التصانيف لا تعتني بجمع الصحيح، قبل الإمام البخاري كانوا يجمعون، يعني يجمع الجامع أو المصنف أحاديث تجمع الصحيح والحسن والضعيف إلى آخره. البخاري أراد أن يجمع أحاديث تكون صحيحة فقط، ولفت الإمام شيخه الإمام إسحاق بن راهوية لفت انتباهه إلى هذا الأمر، فقال لو جمعتم كتابا في الصحيح أو لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وكما قلنا في تعريف الجامع قبل ذلك، حديث البخاري هي تجمع سائر أبواب الدين، ففيها أحاديث الأحكام، وفيها أحاديث العقائد، وفيها أحاديث المناقب، وفيها أحاديث المغازي والسير، وفيها أحاديث التفسير، وفيها أحاديث الرقاق والأدب إلى آخره. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث كثيرا ويقطعه، يقطع الحديث، ربما يذكر في باب جزءا من الحديث ويذكر في باب آخر الحديث كاملا. وهذا التكرار هو يعني لأن البخاري يعتني بفقه الحديث، البخاري يعتني بفقه الحديث، فيبوب على الحديث بحسب ما هو مناسب لترتيب الكتاب. فالحديث الواحد قد يخرجه في مواضع كثيرة لأن الحديث فيه عدد من الأحكام، ففي كل مرة يبوب عليه بحسب ما يناسب الكتاب الذي ساق الحديث فيه. والأصل أنه لا يكرر الحديث بنفس الإسناد، وإنما يغاير بين الأسانيد، يعني إذا ذكره مرة يذكره مرة أخرى بإسناد آخر، مرة ثالثة بإسناد آخر إلى آخره. والصحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مقدم على صحيح الإمام المسلم، وهذا ظاهر في يعني في من يلاحظ أو من يتأمل في الصحيح من ناحية مثلا الرجال الذين يخرج لهم البخاري، لا شك أنهم أضبط وأحفظ من الرجال الذين يخرج لهم مسلم. في الجملة هم يشتركون في أكثر الرواة، ولكن هناك عدد من الرواة يخرج لهم مسلم ويحتج بهم ويجتنب البخاري رحمه الله تعالى حديثهم، وإن كانوا ليسوا من الضعفاء. سهيل بن أبي صالح مثلا، حماد بن سلمة مثلا، سماك بن حرب مثلا، عكرمة بن عمار، عدد من الرواة، العلاء بن عبد الرحمن، هؤلاء رواة أخرج لهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كثيرا، والإمام البخاري اجتنب حديثهم لما فيه من يعني نوع من سوء الضبط. والعلماء اعتنوا بصحيح البخاري عناية كبيرة جدا، وله شروح كثيرة. من أشهر شروح البخاري كتاب أعلام السنن للخطابي، وهو شرح مختصر. ومن الشروح المشهور أيضا للبخاري شرح ابن بطال، وكذلك شرح الكرماني، وابن حجر رحمه الله تعالى اعتنى بشرح الكرماني في صحيحه، في شرحه في فتح الباري كثيرا، وتعقبه على في كثير من المواضع. وأيضا من الشروح شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، ولكنه لم يكمل. ولو كمل هذا الشرح لكان أعظم شرح لصحيح البخاري، لكان أعظم شرح لصحيح البخاري وأنفع وأكثر فائدة، ولكنه لم يكمل. ومطبوع منه عدد من المجلدات وهو مفيد، الجزء المطبوع منه أيضا كثير الفائدة. ويتميز شرح ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه يعتني بعلم السلف، يعني التابعين ومن تبعهم، فيحقق ينقل كلامهم في سائر الأبواب التي يشرح فيها أحاديث البخاري. أيضا من الشروح المشهورة لصحيح البخاري شرح العيني، وكذلك من الشروح المشهورة إرشاد الساري للقسطلاني. وإرشاد الساري فيه ميزة، وهو أنه يعتني بضبط ألفاظ الصحيح، بضبط الألفاظ، يعتني بذلك عناية خاصة وفائقة جدا، سواء ألفاظ المتون أو ألفاظ حتى رجال الإسناد مثلا الرواة، يعتني بهذا الأمر عناية كبيرة، وهو متميز في هذه النقطة. بقي أن نقول أعظم الشروح الموجودة لصحيح البخاري هو فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى، واستغرق ابن حجر رحمه الله في هذا الشرح، في كتابة هذا الشرح استغرق ربع قرن، أخذ ربع قرن من الزمان حتى يجمع هذا الشرح العظيم، وهو حقيقة شرح متقن ونفيس، وله مقدمة في غاية النفاسة هي أشبه ما يكون بالدليل التفصيلي لصحيح البخاري، وهي مقدمة هدي الساري بعنوان هدي الساري، مجلدين مطبوع الآن. وهذه المقدمة فيها كل شيء عن صحيح البخاري، الرواة الذين انتقدوا في الصحيح، الأحاديث المنتقدة في الصحيح، كل الكلمات الغريبة في صحيح البخاري يشرحها في هذه المقدمة، عدد أحاديث الصحيح، عدد المعلقات، ما يتعلق بمناسبة الأبواب، منهج البخاري، سيرة البخاري، كل شيء يتعلق بصحيح البخاري مذكور في هذه المقدمة النفيسة. وأيضا الشرح هو شرح ممتاز ونفيس جدا، ويتميز، هو فيه ميزات كثيرة جدا، لكن من الأشياء اللطيفة في الشرح أن آخر حديث في الصحيح يشرحه بنفس النفس الذي يشرح به أول حديث، وهذا قليل في شراح الحديث. شراح الحديث حين يشرحون كتاب من كتب السنة يبدأ في البداية يتوسع ويذكر الفوائد الكثيرة والأحكام والأقوال وإلى آخره، ثم يعني يبدأ يعني يخف قليلا، يتخفف قليلا قليلا، حتى إذا وصل الأخير ربما تجد تعليقات يسير. أما فتح الباري لابن حجر فيسير على نسق واحد وعلى نفس الطريقة ونفس التفصيل ونفس المنهج من أول حديث إلى آخر حديث، ولذلك جاء كتابا متقنا جدا. أما صحيح الإمام مسلم، طبعا عدد حديث صحيح البخاري بالمكرر 7275 حديثا، 7275 حديثا. هذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وبالترقيم الحديث 7563 حديثا، هذا كله بالمكرر. وأما بغير المكرر فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير 1600 حديث وحديثان. قال: ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع 159 حديثا، فجميع ذلك 1761 حديثا. بقي أن نقول أن صحيح البخاري هو كما سماه جامعه الجامع المسند أو الجامع الصحيح المسند. فالأصل أننا لا نعزو الحديث إلى صحيح البخاري هكذا بدون تقييد بشيء، إلا إذا كان مسندا، يعني متصل الإسناد، مذكور الإسناد من شيخ البخاري، من البخاري إلى شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث المعلقة التي فيها تعليق في بداية الإسناد من عند شيخ من عند البخاري، يعني يروي الحديث ولا يذكر أول الإسناد من جهته، فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال الحسن البصري، أو يقول قال ابن عباس، أو يقول قال مثلا يونس عن الزهري وبين البخاري. يعني قد يعلق البخاري عن شيخ شيخه مثلا. فهذه المعلقات الأصل أنها ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري، ولا تنسب للبخاري هكذا إلا بقول تعليقا أو معلقا. أما أن يقول قائل هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ثم نرجع إلى الصحيح ونجد الحديث معلق، هذا صنيع لا يجوز. وإنما إذا كان مسندا تقول أخرجه البخاري في صحيح، إذا كان معلقا تقول أخرجه البخاري معلقا، لأن المعلقات ليست داخلة في شرط البخاري، فالمعلقات فيها الصحيح وفيها الضعيف، وبعضها يبين البخاري ضعفها فيقول ولا يصح مثلا. ننتقل إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والإمام مسلم هو أبو الحسين مسلم الحجاج ومسلم القشيري النيسابوري، توفي عام 61 و200 للهجرة، وكتابه هو ثاني الكتب من جهة الصحة، واعتنى به أيضا أهل العلم عناية كبيرة. قبل ذلك هو يختلف عن البخاري في المعلقات، صحيح مسلم يكاد يكون كله مسندا، فيه 14 حديثا معلقا، ولكن هذه الحديث المعلقة موصولة في مواضع أخرى في صحيح مسلم، وفيه حديث واحد فقط معلق ليس موصول، حديث واحد فقط في مسلم معلق ليس موصولا. وسائر حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى هي أحاديث موصولة. يختلف الإمام مسلم عن البخاري في سياق الأحاديث، قلنا البخاري يقطع الأحاديث، مرة يذكرها هنا ومرة يذكرها هنا، مرة يذكرها هنا جزءا ومرة. أما مسلم فيعتني بسياق الأحاديث تامة، ويجمع الروايات في مكان واحد، روايات الحديث، ويحسن سياقة الأسانيد. ولذلك يعني هو قدم على البخاري من هذه الجهة. وفي ذلك البيتان المشهوران، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، أو حسن الصياغة مسلم. فمسلم رحمه الله تعالى أحسن ترتيب الكتاب، وأحسن سياقة الرواة، سياقة الأحاديث، وجمع الأسانيد في مكان واحد. إذن مسلم لا يكاد يكون فيه مكررات إلا قليلا، مسلم لا يكاد يكون فيه أحاديث مكررة إلا قليلا، يعني أقصد مكررة في موضع آخر من الكتاب، وإنما كل الروايات يعني يكرر الأحاديث في موضع واحد، ولكن لأن أسانيدها مختلفة فيجمع الأسانيد في مكان واحد. وهناك خلاف بين الإمام مسلم والبخاري في شرط، وهو شرط المعروف في قضية الاتصال، يعني في قضية الراوي الذي يروي عن شيخ عاصره ولم يثبت أنه سمع منه، ولم يثبت أيضا أنه لم يسمع منه، لم يثبت لا هذا ولا ذاك، ولا يكون الراوي معروفا بالتدليس. فأمثال هؤلاء الرواة إذا رووا حديثا فإن مسلم رحمه الله يحتج بحديث. وأطال الكلام في مقدمته على هذه القضية والتدليل لها، ونقل الإجماع على ذلك، ويراجع أيضا شرح العلل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، حيث يعني فصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا، وذكر رأي البخاري ورأي غير البخاري من المتقدمين والمحدثين. الصحيح الإمام مسلم يعني هناك عدد من الكتب التي هناك عدد من أهل العلم شرحوا هذا الكتاب، ومن أشهر الشروح كتاب المعلم للمازري المعلم للمازري رحمه الله تعالى وهو مالكي، وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. ثم إكمال للمعلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو شرح نفيس جدا للقاضي عياض. ثم طبعا هناك أيضا تتم على هذين الشرحين، ولكن ليس فيها يعني شيء في كبير زيادة في إكمال الإكمال. إكمال الإكمال للأبي، يعني إحنا قلنا المعلم، بعدين إكمال المعلم، بعدين إكمال الإكمال، بعدين مكمل إكمال الإكمال للسنوسي. فعندنا المعلم للمازري، وإكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال الإكمال للأبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي. ولكن الكتابين الأخيرين يعني ليس فيهما شيء زائد كبير يعني يحتفى به كثيرا، وإنما الشأن في يعني زيادات القاضي عياض رحمه الله تعالى. ومن أشهر شروح الإمام مسلم رحمه الله تعالى شرح النووي، شرح النووي وهو المنهاج، وهو أشهر الشروح المتداولة، وهو شرح نفيس للغاية، على أنه مختصر يعني في مواضع كثيرة، ولكنه شرح نفيس، ويعني لا يستغني طالب العلم عن المرور على هذا الشرح. لا أدري هل الوقت يعني يسعفنا في أن نذكر بعض الكتب الأخرى أو لا. بقي عندنا سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي. لعلي أذكر شيئا مختصرا سريعا في هذه الكتب، فأقول سنن أبي داود للإمام سليمان بن أشعث السجستاني، توفي عام 75 و200 للهجرة. ويتميز كتاب سنن أبي داود بأنه من أجمع كتب أحاديث الأحكام، من أجمع كتب أحاديث الأحكام، واعتنى بالمتون عناية خاصة، ولذلك أكثر أحاديث الأحكام تجدها في سنن أبي داود. ويعني هو له رسالة إلى أهل مكة ذكر فيها منهجه في الكتاب تراجع، ويهمنا من ذلك قوله فيها: وكل ما سكت عنه فهو صالح. بعضهم يقول إن معنى قوله فهو صالح يعني حسن، فيحكم على كل حديث سكت عنه أبو داود بأنه حسن على المعنى المشهور متأخرا للحسن، فيقول يعني معنى ذلك أنه توفرت فيه شروط الحسن من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم والسلام من الشذوذ والسلام من العلة. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فإنه يسكت عن الأحاديث الضعيفة أيضا، يعني أقصد التي فيها ربما راو فيه جهالة أو يعني شيء من الضعف، راو فيه شيء من الضعف، هذا يسكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى. ولكن إذا كان هناك نكارة أو شيء فإنه يبين. لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى: فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده. وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن ما سكت عنه منه ما هو في الصحيحين، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، ومنه ما هو ضعيف. الكلام لا يسع لأن نفصل أكثر من ذلك، ولكن كما قلنا هو من أنفس كتب الأحكام، ومن أهم شروحه وأشهرها معالم السنن للخطابي، وهو كتاب مطبوع ومختصر، وكذلك كتاب عون المعبود لشرف الحق العظيم أبادي، وهو كتاب جيد ومطبوع أيضا، وكتاب بذل المجهود للسهار مفوري، وأيضا هو كتاب نفيس وكتاب كبير مطبوع أيضا. وهناك تهذيب السنن لابن القيم، وهو كتاب يعتني بعلل الأحاديث عناية فائقة. جامع أبي عيسى الترمذي ننتقل إليه، وهو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وكتابه من الكتب النفيسة جدا، وذلك لأنه يعتني ببيان يعني علل الأحاديث، ويتكلم عن بعض الرواة الذين فيها، ويتكلم عن شواهد الحديث بعد أن يخرج الحديث يقول وفي الباب كذا وكذا، ويتكلم عن مذاهب أهل العلم في هذا الحديث، فحين يخرج الحديث في حكم الأحكام يقول مثلا وبهذا أخذ أو قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال مثلا ابن المبارك كذا، فهو كتاب يعني ليس فقط يروي الحديث وإنما يعني يجمع فوائد في العلل وفي الأسانيد وفي أيضا الأحكام من جهة بيان مذاهب أهل العلم تجاه هذا الحديث. ومثلا يقول وبهذا الحديث قال جميع أهل العلم، وبهذا الحديث قضى أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث هذا الكتاب يعتني به العلماء عناية خاصة، خاصة من له يعني عناية بموضوع العلل وكذا، الشرح هذا الكتاب مفيد في هذه الناحية. أيضا له شروح منها عارضة الأحوذي لأبي بكر بن عربي المالك رحمه الله تعالى، وشرح ابن سيد الناس ولكنه غير تام، وشرح تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله تعالى، وهو كتاب كامل وله مقدمة طويلة نفيسة أيضا، وهناك شرح ابن رجب رحمه الله ولكنه مفقود. ننتقل إلى سنن النسائي، والسنن سنن النسائي إذا أطلقت في المراد بها السنن الصغرى، وأما السنن الكبرى فهي أيضا يعني للنسائي ومطبوعة وموجودة، ولكن الإطلاق والنسبة إذا قيل روى أخرجه النسائي فالأصل أن المراد بذلك الصغرى واللي هي المعروفة بالمجتبى، وأما الكبرى فيقال أخرجه النسائي في الكبرى. والسنن النسائي تتميز ببراعة مؤلفها في علم العلل، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة في علم العلل، ولكن ليس باللفظ الصريح كالترمذي. الترمذي يحكم على الحديث، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث مثلا غريب، هذا حديث ويأتي بالخلاف، يعني يذكر روية كذا ويرجح. أما النسائي فإن التعليلات التي يذكرها تعليلات خفية، وذلك بسياقات الأسانيد، يسوق الإسناد ثم يسوق إسناد آخر يخالف هذا الإسناد، ثم يسوق إسناد ثالثا ربما أيضا فيه مخالفة ثالثة، والذي له بصر بعلم العلل يستطيع أن يعرف لماذا النسائي يعدل هذه الأسانيد بهذه الطريقة ليبين العلل التي في الأحاديث. وأيضا له أحكام، ربما يحكم على الأحاديث فيقول هذا حديث منكر، هذا حديث خطأ، هذا حديث الصواب أنه موقوف إلى آخره. وسنن النسائي من الكتب التي أيضا اعتنى بها أهل العلم، وفي له حاشية، له حاشيتان مشهورتان، حاشية السيوطي وحاشية السندي، وهناك شرح معاصر كبير للنسائي وهو شرح الأثيوبي، وهو من الشروح يعني الجامعة، وهو من الشروح الجامعة. ثم نختم الكلام بسنن ابن ماجه، وهو سنن أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، توفي عام 73 و200، وهو حقيقة لم يكن معدودا من الكتب الستة، طبعا الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي، كان معدودا من الكتب الستة موطأ الإمام مالك، ولكن الذي جعله أول من جعله من الكتب الستة هو أبو الفضل محمد بن طاهر في كتاب أو في رسالة شروط الأئمة الستة، وهو كتاب جملة أحاديثه 4000 حديثا و341، تفرد بألف حديث، بألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون حديثا، 39 حديثا عن أصحاب الكتب الستة، عدد الحديث التي تفرد بها. وهذه الحديث فيها الصحيح وفيها ما قارب الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع أيضا وشديد الضعف، ولذلك انحطت رتبة ابن ماجه، سنة ابن ماجه، عن سائر الكتب، وذلك لأن فيه من الأحاديث شديدة الضعف يعني عدد غير قليل من ذلك، وهناك أيضا عدد من الحواشي على هذا الكتاب، منها حاشية السيوطي ومنها أيضا حاشية السندي. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله. هناك تنبيه مهم، غدا بإذن الله يوجد عندنا اختبار فيما سبق من المواد، جيد، غدا إن شاء الله أثناء الدرس سنأخذ في بداية الحصة سنأخذ الدرس ثم نبدأ في الاختبار، أو العكس نبدأ بالاختبار ثم نأخذ الدرس، لكن المهم أن يكون الحضور من البداية، يكون الحضور من البداية، وإلى تتم مراجعة الليلة، وهذا الاختبار محسوب درجته في الاختبار النهائي. أنا مضطر للمغادرة الآن لأجل الصلاة، وإلى غد نلقاكم بإذن الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.